تهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني تسافر عن أفق الظلام وبجودك تنهار وتسافر عن أفق الظلام أرجائي يحل النسم فأسبح ما أنت القدوس. حط ايدك كده على قلبك كده وقول له نعمه النهارده من روحك القدوس يا رب. نعمه النهارده تطرد الموت، مياه حيه، مياه الحياه، نعمه الحياه، قوه الحياه، حضورك المحيي، روحك المحيي، مش يجدد ويحيي فينا الرجاء بس يا رب. رب يلمس النهارده القلوب الميته، رب يلمس النفوس الميته. لك اسم انك حي وانت ميت. كانت نفسك مسدوده عن الاشياء المحييه. استيقظ النهارده ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. غمض عينك وقول الايه دي، استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات. في ناس ميتة النهاردة هيحييها، في ناس الرب حياها بس قعدت بين الميتين، الرب يصحيها. لا بس بعليك دور وعلي دور، بيقول استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات. قم وقف، قم وقف، قم وقف في مكانك، اعلن استعدادك أنك عايز تقوم، اعلن استعدادك أنك عايز تقوم وعايز حياة وعايز قوة وعايز فرح وعايز ملء بالروح القدس. اعلن احتياجك.